لله سبحانه وتعالى على عباده نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه النعم منها ما هو ظاهر بين يلحظه كل إنسان، ومنه ما هو خفي مستتر لا يتوصل إليه العبد إلا بعد طول تفكير. وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هاتين فقال جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهناك نعم ظاهرة أي بينة، ونعم باطنة أي خفية. قال بعض العلماء: النعم الظاهرة هي التي يراها الإنسان بعينيه وتظهر له في حياته ولا يستطيع أن يتنكر لها، والنعم الباطنة هي ما تخفى على الإنسان كنعمة الحواس، النعم الدنيوية، ونعمة الهداية والإيمان والتوفيق من النعم الدينية. فهذه نعم ظاهرة ونعم باطنة. والله سبحانه وتعالى أمر عباده بشكر نعمه، وقرن بين ثبات النعمة وزيادتها وبين شكرها. تجد في كتاب الله عز وجل ذكر النعم مقرونا دائما بالشكر. دائما إذا قرأت آية فيها نعمة لله سبحانه وتعالى تجدها مجموعة بالأمر بالشكر، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. نعم قليلا ما تشكرون. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. نعم هذه نعم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذا شكر العبد نعمة الله سبحانه وتعالى ثبت الله سبحانه وتعالى عليه هذه النعمة وزاده من مثلها، أو جلب له سبحانه وتعالى خيرا وأكثر منها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كيف يشكر الإنسان نعمة الله سبحانه وتعالى؟ أركان الشكر ثلاثة كما قال العلماء: الاعتراف بالنعمة باطنا، يعترف أن هذه نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بها، فيعترف أن هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى، وأنه لولا الله سبحانه وتعالى ما كانت هذه النعمة. ثم يتحدث بها ظاهرا ويثني على مسديها بلسانه. فالشكر لا يكون باللسان فحسب، وإنما يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والركن الثالث أن يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يعصي الله سبحانه وتعالى بنعمه. فإذا فعل ذلك فقد شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. أما إذا تخلف ركن من هذه الأركان فما شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. والذي يقال شكر النعمة كفر النعمة، يعني هناك كفر بالله وهناك كفر بالنعمة. يعني قد يكون الإنسان مؤمن مؤمنا وقد يكون الإنسان موحدا لكنه يكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى إذا جحدها وإذا سترها، كما في الحديث: التحدث بنعمة الله شكر وسترها كفر أو وجحدها كفر. فالإمام ابن القيم رحمه الله أتكلم على نوع من النعم ينعم الله سبحانه وتعالى به على العبد فيمل العبد هذه النعمة. فإذا مل من هذه النعمة فإنه يسعى في التخلص من هذه النعمة، بل إنه ربما ندم على الأيام والسنين الطوال التي مضت وهو في هذه النعمة. القرآن الكريم بين لنا مثالين واضحين. مثال الأول لبني إسرائيل، قال يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هؤلاء أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم المن والسلوى من غير عناء ولا تعب ولا شقاء ولا أجر على هذا الطعام ولا ثمن له، ولكن منوا هذه النعمة. وسأل موسى هذا السؤال العجيب، فلذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا مثال. المثال الثاني قوم سبأ. قوم سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. مسكنهم يعني مساكنهم، لأن احنا تعلمنا إن المفرد المضاف يعم. المفرد المضاف ايه؟ يعم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، يعني في مساكنهم آية. آية يعني علامة ظاهرة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى توحيده وعلى ألوهيته وعلى ربوبيته وعلى إحسانه سبحانه وتعالى إلى خلقه. جنتان عن يمين وشمال، جنتان عن يمين وشمال كان هناك وادي، وعلى يمين الوادي بساتين وعن شماله بساتين. فليس المعنى جنتان يعني بستانان، لا، إنما هي بساتين كثيرة. ولماذا أطلق على البساتين التي على اليمين جنة يعني بستان وهنا بستان؟ لأنها كانت متشابكة، فالذي يراها يظن أنها إيه؟ أنها بستان واحد. جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. كلوا من رزق ربكم، كلوا من رزق ربكم، هذا أمر. كلوا من هذه الأرزاق التي رزقكم الله سبحانه وتعالى إياها. كان عندهم سد يحجز السيول، سد عظيم، ثم ينتفعون بهذا الماء طوال العام فيسقون هذه البساتين من هذا الماء فتثمر أجود الثمار، أجود الثمار. بل كان البستان ينتج ثمارا لا ينتجها عشرة بساتين من غيره، حتى ذكروا ان المرأة كانت اذا ارادت ان تأتي بثمار جعلت مكتلها على رأسها ثم دخلت البستان دون ان هي تهز شجرة ولا تقطف ثمرة، لا، فلا تخرج إلا وقد امتلأ المكتل من إيه؟ من الثمار، ثمار ناضجة وتتساقط من الأشجار. انظر، من غير تعب ليس هناك مشقة، ليس هناك آفة في هذه الثمار، بل إن البلدة كما ذكر الله سبحانه وتعالى بلدة طيبة. يعني لك أن تتخيل مدى طيب هذه البلدة إذ قال الله سبحانه وتعالى عليها أنها بلدة إيه؟ بلدة طيبة. يعني الطيب هنا سيكون في ثمارها وفي طعامها وفي تربتها وفي مائها وفي هوائها. حتى قالوا سبحان الله، يعني هذا كان في التفسير، ان الرجل قد يأتي من قرية اخرى يكون في جسده وفي ثيابه القمح، فالقمح يموت من طيب جو هذه البلدة، يخرج نظيف، يعني يخش الامن يخرج ايه؟ نظيف. من ايه؟ من طيب هذه البلدة وطيب هواءها، ما فيهوش وخم، لا يجلب امراض ولا الى اخره. بلدة طيبة ورب غفور، يعني ان الله سبحانه وتعالى وعدنا بغفران ذنوبهم اذا شكروا نعمته سبحانه وتعالى وعدنا. بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وكأنهم لم ينعم عليه، ولم يستغفروا الله سبحانه وتعالى كما أمرهم. فأرسلنا عليهم سيل العرم. العرم ده اسم السد نفسه الذي كان يحوز المياه. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر هنا انهار هذا السد. كيف انهار؟ يقولون ان الله سبحانه وتعالى سلط عليه فأرى هذه حفرة السد الى انهار، فأغرق هذه البساتين. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل. يعني الشيء النافع اللي هو السدر قليل، واما الباقي فهو شوك وثمار لا تؤكل. قال الله سبحانه وتعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. يعني هذا جزاء من يكفر نعمة الله سبحانه وتعالى ولا يشكره. هذه واحد. امر الثاني، قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذه نعمة أخرى، أن الله سبحانه وتعالى يسر لهم سبل انتقال بحيث أنهم يذهبون للتجارة ويرجعون فلا يستوحشون ولا يشعرون بتعب ولا يشعرون بخوف، بل هم في امن وامان. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى جعل بينهم وبين القرى التي بارك الله سبحانه وتعالى فيها. المفسرون على قولين، منهم من يقول هي قرى اليمن، يعني اليمن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة كما دعا للشام، اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. فهذه القرى مجرد ما هو يخرج من بلده هو شاف القرية الثانية، فكونه هو يرى البلدة الأخرى هذا شيء يطمئن، يعني كلها خطوات قصص، مفيش بقى مفازات طويلة كما يسافر الناس بالشهر والشهرين حتى يرى بلدة، ثم إنه مجرد ما يقيل يبيت في بلدة ثانية، يعني قيلولة بلدة ومبيت في بلدة، مش هينام في صحراء ولا غير، لأن القرى متقاربة، وهذا أيضا يبعث على اطمئنان. قال الله سبحانه وتعالى وقدرنا فيها السير، فالقدر فالسير فيها بقدر مش طويل، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. مفيش قطاع طرق، ليس هناك خوف، ليس هناك فزع، لا، سير فيها ايام وايام الامن. انظر بقى الى هؤلاء الاغبياء الحمقى الجهال، هؤلاء الذين بطروا نعمة الله عز وجل واستخفوا بها فقالوا ربنا باعد بين اسرائيل. احنا مش عايزين في يوم وليلة نوصل للمكان اللي احنا عايزينه، باعد بين اسفارنا، عايزين يمشوا مسافات طويلة زي ما سائر القبائل وسائر الناس يسافرون الشهور ولا يجدون في المفازة مكانا يستظلون فيه ولا يجدون قرية يبيتون فيها. لا، فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا، وظلموا انفسهم بمعصية الله سبحانه وتعالى، فجعلناهم احاديثا ومزقناهم كل ممزق. يعني فرق الله سبحانه وتعالى جمعهم بعدما كانوا مجتمعين وصاروا مضرب المثل عند الناس، يقولون تفرقوا ايام سبب، يعني زي ما سبب تفرقوا في البلاد هؤلاء تفرقوا. الشاهد ان هؤلاء القوم ملوا نعمة الله سبحانه وتعالى، ملوا نعمة الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة عظيمة نعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم، لكنهم ملوا هذه النعمة، فكان الجزاء من جنس العمل. انتم تريدون كذا، طيب خلاص لكم ما اردتم. فالانسان اذا انعم الله سبحانه وتعالى عليه نعمة دينية او دنيوية ينبغي ان يلحظ هذه النعمة وان يتأمل ما هو فيه من الامن والامان والسلام والاطمئنان والصحة، الزوجة الصالحة، الاولاد، يضع هذه النعم حتى يشكرها. واياك يا عبد الله ان تمل هذه النعم، يعني في بلاد المجاورة لنا ربنا سبحانه وتعالى انعم عليهم على مدار سنين طويلة عقود طويلة بسلاطين يقيمون شرع الله عز وجل. المعصية مستكرة، ما في مكان يخلو من المعصية، لكن الظاهر ان الشرع يقام ولا يستطيع احد ان يعصي الله سبحانه وتعالى جهارا نهارا. ملوا هذه النعمة، ملوا هذه النعمة، وطلب الترفيه، طلب مما يكون زي سائر بلاد العالم يبعيد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي أراه أن ما ابتلينا به من كورونا هو بسبب هؤلاء أولا، أن الله سبحانه وتعالى عدل بعقوبتهم حتى يفيقوا ويستفيقوا. فلما كانوا يرجون من وراء هذا الترفيه جمع المال واخراج الناس من هذا الملل هم كانوا عايشين فيه، ربنا سبحانه وتعالى حبسهم وحبسنا في بيوتنا، وفرق الله سبحانه وتعالى بين الناس وعاقب الناس بهذه العقوبة. اعجبني قول احد الاخوة جزاه الله خيرا، قال من العقوبة التي عاقب الله سبحانه وتعالى بها السامري انه قال وإن لك فيها اذهب فإن لك أن تقول لا مساس، محدش يمسه ولا هو يمسه، عقوبة. يعني كل أنت تبعد عن أخيك لا يمسك ولا يتمسه، ده عقوبة من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي صار الآن، نحن بيننا وبين بعض مسافات، ما تستطيع أنت دلوقتي تلتزم أخاه وتعاقبه وتقبله. قليل اول دلوقتي لما واحد يسمح للثاني وصافه لا مساس، ابعد. يجي واحد يكلمني انا بقول له كده ابعد ابعد ابعد عني، كلمني على بعد. هذا هو الموجود الان. فهذا من ايه؟ الناس لم تشكر النعم، وبعضهم كان من ملله لنعمة الغنى والثراء يخرج الى بلاد الكفر البلاد الغرب ينفق ماله على معصية الله سبحانه وتعالى ويرجع. فلما جاءتهم هذه المصيبة ظهر منهم ما لم يكن في الحسبان، عصى الله سبحانه وتعالى جهارا نهارا وكل انواع المعصية. فالإنسان إذا كان في نعمة دينية أو دنيوية ينبغي عليه أن يحافظ عليه، يحافظ على هذه النعمة ويشكر الله سبحانه وتعالى. إذا أراد أن ينتقل منها إلى أحسن منها بزعمه يستخير الله سبحانه وتعالى. يعني لو أن إنسانا مثلا ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ومضى كفافا وقنع الله ما أتى، واحد ربنا سبحانه وتعالى رزقه بعمل عمل يدر عليه ربحا طيبا وهو في ستر من الله سبحانه وتعالى وفي رضا من العيش، فعايز ايه زي فلان من عنده عمارة. كلام ده قد تجده في بلاد الارياف، يوم يبيع البهائم ويبيع حتة من الارض عشان يروح مكتب يجيب له تأشيرة عشان يسافر اوروبا. ممكن يكون هذا المكتب نصاب لوحده، والامر الثاني ينزله ما فيش شغل. الامر الثالث هو يروح يعمل اعمال محرمه من اجل جمع المال، ثم عايز ان هو ياخذ الايقاف يوم يتزوج واحده كافره او يتزوجها على الورق او كذا او كذا، ويبدا عايز يسرع عشان يجيب المال اللي انفقه اولا وبعدين يحوش، فيدخل في فتن ويضيع دينه ويهجر زوجته سنين واولاده، وربما مات في غربته ولم يحقق امله. لكن الصح عند الطموح ماشي، لكن استخير الله سبحانه وتعالى كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. ما تنتقلش من نعمة إلى نعمة بزعمك أن النعمة الثانية هذه أفضل مما أنت فيها، ولكن استخير الله سبحانه وتعالى. وكذلك في النعمة الدينية قد يفتح الله سبحانه وتعالى للعبد بابا من أبواب الطاعات، وهو لا يدري أن هذه نعمة عظيمة، نعمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذه نعمة، نعمة عظيمة. نعمة الدعوة إلى الله عز وجل لا تقتصر على الداعية الذي يتكلم بلسانه، بل هناك من تحتاج إليه الدعوة في جميع المجالات. ربنا سبحانه وتعالى فتح لك بابا توصل فيه كلمة حق، لا توصل هذا الباب بغبائك وجهلك وحمقك، وتتبطر على هذه النعمة تنتقل عنها أو إلى غيرها فيغلق هذا الباب في وجهك. أنت الذي أغلقت الباب. كان عندنا من 20 سنة احد الطلاب كان طالب مجتهد وكان ما شاء الله عليه وكان يرجى له، فبعد كده اخذ يتنقل عند المشايخ ويسافر وقال به الامر الان الى حال نسأل الله عز وجل ان يرده الى ما كان عليه من الخير، حتى انه الان يدخن السجاير ويناظر في حل لتدخين السجاير. يعني انظر الى الانتكاسة، ترك هذه النعمة وانتقل الى غيرها بدون استخارة ونحو ذلك. فانت اذا فتح الله سبحانه وتعالى لك بابا من ابواب الطاعة. ايضا كان بعض الناس ممن كانوا في بورسعيد كان بيشتغل في تحفيظ القرآن وحفظ الصغار وفجأة مش عاجب التحفيظ بدأ يعتنق الأفكار المتضررة، ثم التحق بداعش وقتل في أول سفرية ليقتل. خسر نفسه وخسر الدنيا والآخرة، لأنه مل هذه النعمة. هذه نعمة عظيمة، نعمة تتعلم واحد كتاب الله عز وجل، تتعلم القرآن، تستقل بهذه النعمة اللي انت تخرج جيلا قرآنيا يحفظ كتاب الله عز وجل، تبث فيه الأخلاق الإسلامية. كثير من الناس يقول لك هنفضل نتعلم حيث انت الواحد مال، لا تمل. انت بتقدر على كل ثانية تجلسها تسمع قال الله قال الرسول، تنوي بذلك طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإياك يا عبد الله ان تمل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه، وإذا رأيت نعمة في نظرك أنها أعظم من هذه النعمة فلا تنتقل إليها إلا باستخارة، كما قال الإمام القيم رحمه الله تعالى. الى ان قال وليس على العبد اضاب من ملله النعم فانه لا يراها نعمه ولا يشكره عليها. يعني اضاب الشيء على العبد ان هو ايه؟ ان هو يمل نعمه الله. اذا مل نعمه الله عز وجل لم يعدها نعمه. طب اذا لم يعدها نعمه لم يقم بواجبها، وما هو واجبها؟ واجبها الشكر. واذا لم تشكر زالت النعمه كما قال الله عز وجل ولئن شكرتم لازدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. قال ويعودها مصيبة هذا وهي من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. فأكثر الناس أعداء أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمهم. هذا لماذا؟ لأنه لا يلحظ نعمة الله عز وجل إلا في الشيء المادي. انت في نعم لا تعد ولا تحصى، نعم ظاهرة ونعم باطنة، نعمة الهداية ونعمة التوفيق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، نعمة ارتياد المساجد، نعم نعمة حضور مجالس العلم، نعمة صلاة الليل، نعمة الصيام، هذه نعم تشكر الله سبحانه وتعالى عليها. هذا هو ملخص هذه الفائدة التي ذكرنا بها الإمام القيم رحمه الله تعالى. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.